المراد بالريح التي تقبض أرواح المؤمنين هذه الريح يبعث الله عز وجل ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. قوله أهل السنة والجماعة. أهل السنة المختصون بها والمتمسكون بها والمعتنون بفهمها ودراستها، والسنة في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من أهل المقالات والمذاهب. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات، وهذا شرف لأهل السنة في أنهم ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع، فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة ينتسبون إلى القائل كالجهمية، وتارة ينتسبون إلى الفعل كالروافض والخوارج. وأهل السنة نسبتهم إلى الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله والجماعة. الجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد تكاثرت النصوص في الحث على لزوم الجماعة، فروى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن يد الله على الجماعة، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه الإمام أحمد. وعن أبي ذر أيضا رضي الله عنه مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فالمراد بهم في هذا النص سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الحق البين الواضح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آثار عن السلف تبين أن الجماعة ما وافق الحق، وإن كان الإنسان وحده. قال ميمون بن مهران، قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره. فالجماعة من كان على الحق وتمسك بالحق وإن كان وحده. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما وقعت الفتنة وامتحن في القول بخلق القرآن ثبت على الحق وكان وحده، فكان هو الجماعة. فالإمام أحمد رحمه الله كان على الحق وتمسك به، وإن خالفه أكثر أهل زمانه. ثم بين المصنف رحمه الله اعتقاد هذه الفرقة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله وهو الإيمان بالله إلى آخر كلامه يشير إلى أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، وهذه كان هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد جاءت هذه الأركان في حديث جبريل المشهور الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. وأيضا رواه مسلم في صحيحه في أوله والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عمر من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر حديث جبريل المشهور وفيه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ودل على هذه الأركان كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكما دل على ذلك أيضا قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وهذه الأصول الستة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداء الرسل ومن سلك نهجهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. قوله وهو الإيمان بالله، الإيمان هو التصديق في اللغة مع الإقرار. قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، والإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد. وقد ذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك. ومعنى الإيمان بالله الإيمان بوجود الله عز وجل، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه عن كل نقص وعيب، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. فالإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبيته عز وجل، وأنه الرب الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون، المحيي المميت. والإيمان بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بأن الله عز وجل هو الإله المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قوله وهو الإيمان بالله وملائكته، أي الإيمان بالملائكة، أي التصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيجب الإيمان بالملائكة إجمالا فيما لم نعلم فيه التفصيل، أما من علم عينه من الملائكة فجبريل وميكائيل وإسرافيل، فهؤلاء نؤمن بهم بأعيانهم. أما عدد الملائكة فلا يعلمه إلا الله، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بالمخلوقات، فمنهم الموكلون بالسحاب والمطر، ومنهم الموكلون بالأرحام، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، ومنهم الموكلون بحفظ ما يعمله بنو آدم وإحصائه وكتابته، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر وغير ذلك من الوظائف التي كلفهم الله عز وجل بها. قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومن هنا يتبين بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، فالملائكة سفراء بين الله عز وجل ورسله، وموكلون بأصناف المخلوقات وقد تواترت الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذكر صفاتهم وما كلفهم الله عز وجل به وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا القول لا يقوله عاقل ولا يصدقه إلا سفيه، فهو قول باطل مصادم لنصوص الكتاب والسنة. قوله وملائكته وكتبه، فيجب التصديق بأن هذه الكتب هي كلام الله وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله عز وجل منها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ويجب أن نؤمن بأن لله عز وجل سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا نعرف أسماءها وعددها، إلا أن الله سبحانه عز وجل يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وهذه الكتب تكلم الله بها حقا وأنزلت من عنده، وفي هذا إثبات صفة الكلام والعلو. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، لأن هذا القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة ومهيمن عليها. قوله ورسله، جمع رسول وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلينا أن نؤمن بمن سمي لنا منهم على سبيل التفصيل، وقد سمى الله عز وجل في كتابه 25 كما في قول الله عز وجل من سورة الأنعام تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقد نظمهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. أما ما عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد لنبوتهم ورسالتهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. كما أنه يجب علينا أن نؤمن بأن هؤلاء الرسل قد بلغوا ما أرسلوا به مما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا واضحا لا لبس فيه، كما أن هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ويجب علينا إذا أردنا النجاة لأنفسنا والسعادة لها أن نقتفي أثرهم، ونحن مطالبون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل واتباعه في شريعته. وأفضل هؤلاء الرسل أولو العزم، والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكروا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب، كما قال الله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى كما في قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من أمور الغيب وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه، كما قال الله عز وجل وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأفضل هؤلاء الأنبياء بل أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي في الأفضلية بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الاجتهاد والجد في طاعة الله عز وجل درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن اعتقد ذلك فإنه مخالف لدين الله عز وجل. ثم قال: والبعث بعد الموت. والبعث هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله عز وجل في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. ومنكروا البعث الجثماني أو الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. والجثمان هو الجسم كما ورد ذلك في حديث حذيفة الذي رواه الإمام مسلم: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فبعض أهل العلم يعبر بالبعث الجثماني وبعضهم يعبر بالبعث الجثماني. الفلاسفة والنصارى الذين ينكرون البعث هؤلاء لا شك في كفرهم، ولذلك هؤلاء الفلاسفة، وأصل الفلسفة كلمة يونانية ومعناها محبة الحكمة، والفيلسوف أصله فيلسوفا، ففيلة هو المحب والسوفة هي الحكمة. وما أبعدهم عن الحكمة، فالحكمة هي ما جاءت به الرسل والأنبياء من العلم النافع والعمل الصالح، وهم بعيدون كل البعد عن سبيل الأنبياء والمرسلين والفلاسفة، شركهم أشنع من شرك أهل الجاهلية. قاله ابن تيمية رحمه الله، وقال أيضا هم كإيمان، وقال أيضا أول من خلط منطق الفلاسفة في أصول المسلمين أبو حامد الغزالي، وهم لا يؤمنون بأصول الإيمان الستة. ومن حاول الجمع بين الشريعة والفلسفة فقد حاول الجمع بين النقيضين، وقد ضل ضلالا مبينا. وقد تكلم ابن تيمية على النصارى فقال: ولا يؤمنون باليوم الآخر، لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب في الجنة والنار، بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم. وفيهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد. وقال أيضا، وقوله رحمه الله لأن عامتهم، يدل على أن القليل أنكر بعث الأبدان. وقد قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: وفي النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.